ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، رحمتك يا رب، احنا طالبين رحمة ربنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. من الأبواب اللي ربنا يرحمك بيها المحافظة على قيام الليل وإيقاظ الأهل، انك تصحي أهلك وتصحى لله عز وجل وتصلي بالليل 11 ركعة زي ما سيدنا النبي كان بيعمل عليه الصلاة والسلام. اسم الحديث الجميل ده رحم الله رجلا، شوف بدايته رحم الله، ادي طريقه، طريق الرحمة هو. رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، قام من الليل يصلي فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. نضحت مش يعني رش خفيف، مش ترمي عليه جرد المية. انتبهوا أيها الأحبة، في هذا الحديث دلالة على أنك المفروض تاخد بإيد زوجتك وإيد ولادك عشان تعلمهم الطريق إلى ربنا. إيه الطريق؟ منين الطريق؟ أيضا في هذا الحديث دلالة على أن كل حبيب يخلو بحبيبه، وأحباب الله عز وجل ينتظرون الليل ليخلو كل واحد منهم بالله عز وجل. قيام الليل، في قيام الليل نفوس أحباب الليل الذين يحبون قيام الليل عاكفة على مناجاة ربهم. قيام الليل ده صلة مباشرة بينك وبين الله عز وجل، اللمسة الحانية للقلب المكدود، زاد الطريق، عنوان الإيمان، منهات عن الإثم، مطردة للداء من الجسد، تكفير للذنوب. ده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بقيام الليل. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهات عن الإثم، ومقربة إلى ربكم، ومطردة للداء من الجسد. رب العزة جل جلاله وصف أحبابه المتقين اللي بيحبوا قيام الليل، فقال الله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا ما يهجعون يعني ما ينامون، وبالأسحار يستغفرون، مش بيغتابوا وينموا أو قاعدين قدام التلفزيونات بيتفرجوا على أفلام ومسلسلات، لا، وإنما يخلو كل منهم بحبيبه اللي قائم اللي راكع اللي ساجد اللي مستغفر اللي بيدعو اللي بيتضرع. رب العزة لم يجعل لك الليل عشان تلهو وتلعب، ولكن رب العزة جعل الليل للراحة وللذكر والشكر. قال الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ليه؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ذكر أو شكر أو راحة. امنع جفونك أن تذوق مناما، واذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقام. لله قوم أخلصوا في حبه فراضى بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. من عظيم أجر قيام الليل إن رب العزة أخفى أجر هؤلاء القائمين. قال الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عايز أقول لك لو عايز تدخل الجنة بجد، سيدنا النبي بيقول لك الطريق أهو. إيه الطريق؟ أطب الكلام، أطعم الطعام، صل الأرحام، صلي بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. تعرف إنك أنت لما تقوم أنت وزوجتك تذكروا رب العزة جل جلاله، تصلوا رب العزة يذكرك عنده ويكتبك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. في الحديث: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سؤال مهم جدا جدا عايزين نختم به: بما يستعان على قيام الليل؟ واحد، بالإخلاص، لازم تبقى مخلص. إذا اطلع الخبير على ما في الضمير فلم يجد غير الخبير أقامك بين يديه، اخلص لله عشان تعرف تقوم. اثنين، استحضارك أنك تقوم بين يدي الكبير المتعال. ثلاثة، نام وقت القيلولة. كان سيدنا النبي يقول لعبد الرحمن ابن عوف: يا عبد الرحمن قيل فإن الشياطين لا تقيل. أربعة، قلل الطعام بتاعك. لما واحد جه لابن سيرين وقال له: أنا عايز أقوم بالليل، قال له: طب قل لي أنت بتاكل إزاي؟ قال: آكل حتى أشبع. طب بتشرب إزاي؟ قال: أشرب حتى أرتوي. قال: ذاك أكل البهائم وشرب البهائم، اذهب فتعلم كيف تأكل وكيف تشرب، ثم تعال أعلمك كيف تتعبد وكيف تقوم لله بالليل. قلل طعامك شوية، قلل نومك، خلي نومك وقت القيلولة، وقلل النوم بالليل أيضا عشان تقدر تقوم بالليل. بطل ذنوب. أما جي واحد للحسن وقال له: أنا سليم وصحتي كويسة وبنام مش عارف أقوم لقيام الليل، قال: قيدتك خطاياك. ستة، طيب المطعم، كل حلال. سبعة، اعرف قدر السلعة، يهن عليك دفع الثمن. وعجبا لمن باع قيام الليل بفضل لقمة وضحى بنسيم السحر من أجل نومة. ثمانية، عدم المبالغة في حشو الفراش. البطاطين، المراتب، خشنها شوية. عدم المبالغة في حشو الفراش يستعان بها على قيام الليل. اسأل نفسك: ازاي ما اقومش وسيدنا النبي كان بيقوم لحد لما تتورم قدماه؟ اعرف سيرة السلف: لو رأيتهم بين ساجد وراكع وذليل متواضع ومنكسر الطرف خاشع، فإذا حن الليل حن الجازع تتجافى جنوبهم عن المضاجع. سبق والله القوم بكثرة الصلاة بكثرة الصلاة والصوم، فإذا أقبل الليل حارب النوم، والعزم في الطالع تتجافى جنوبهم عن المضاجع. حافظ على قيام الليل وصحي زوجتك وولادك. أسأل الله أن يرحمني وإياك رحمة واسعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.